لقد وجدت الموت قبل ذوقه، إن الجبان حته من فوقه. كل امرئ مجاهد بطوقه كالثور يحمي جلده بروقه، أي بقرنه. فقلت والله ما يدري عنه ما يقول، هذه طبيبة هذه أو ممرضة؟ هذه أم المؤمنين، هذه عائشة رضي الله عنها، لعن الله من يكرهها من الإنس والجن. لقد رأيتها في منامي وأنا طفل أتعلم القرآن، عائشة أحببتها لما نقرأ. قالت عائشة عن عائشة: وقع حبها في قلبي، فوالله رأيتها في منامي في بستاننا وأنا طفل. هذه أم المؤمنين. هذه فقلت والله ما يدري عن ما يقول. وكان بلال إذا تركته الحمى اضطجع بفناء البيت ثم رفع عقيرته ينشد الشعر. بلال كان عبد لأبي جهل أو لأحد طغاة المشركين، اشتراه أبو بكر ليخلصه من عذاب المشركين له. لما أسلم سحبوه على الغمضة وعذبوه العذاب الذي لا نظير له، ويطلبون منه الكفر، يقول أحد أحد أحد، يضعون الصخر على صدره في الرمضاء ويسحبون من رجليه، قول كلمة الكفر، قل أحد أحد أحد. فاشتراه أبو بكر وعتقه فصار مولى له وهاجر معه. قال فقلت والله ما يدري عنه ما يقول. وكان بلال إذا تركته الحمى إذ اضطجع بفناء البيت بفناء البيت ثم رفع عقيرة أي صوته، ماذا يقول؟ ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بفخ وحولي إبخر وجليل، وهل أردن يوما مياه مجنة، وهل يبدون لي شامة وطفيل. هذا شوقه إلى مكة، شام وطفيل جبلان في مكة. ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بفخ وحولي إذخر وجليل، وهل أردن يوما مياه مجنة، وهل يبدن لي شامة وطفيل. قال والمقصود من إيراد الحالة الصحية بالمدينة أيام الهجرة إليها، ما المقصود؟ أن نعلم أن الحبيب صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يجدوها مفروشة بالرياحين ولا سليمة من المنظفات والكدورات، بل فيها المخاوف والشدائد. إنها كيد اليهود ومكرهم، وخبث المنافقين وكفرهم، وعداء المشركين وحربهم. وحتى المناخ مفعم بحمى الملاريا والبريديجم. هذه المدينة في أول أمرها ونحن دخلنا مهاجرين، الحمد لله دخلنا والماء نأتي به على الظهر، والظل كهذا ما في ثبات، لكن الأمن والطريح حسبنا، بابنا لا يغلق في الليل الحمد لله. لما؟ لأن البلد الذي تحكمه آيات الله يطهر ويأمن، والله العظيم ولا يأمن بلد ولا يطهر إلا إذا حكمه القرآن الكريم. إذن قال

فإن فقدهما لا يكلف. هذا الصنف الثالث. الرابع هم أهل الفترة. الفترة ما الفترة هذه؟ يوم يفتر الوحي ينقطع ونازل نازل بعد يقف من آدم الذين وجدوا في أرض في بلاد ما وجدوا من يعلمهم لأنهم وجدوا في بلاد كلها ضلال وشرك وكفر. ما جاء بعد ذلك إلى الآن ما وصل نبوة جديدة ولا رسالة. هؤلاء أهل هذه الفترة هم القسم الرابع. ومنهم آمنة وعبد الله وعبد المطلب منهم وخيرهم، لأن آمنة ما عاشت حتى استنار الكون بالإسلام وما آمنت به، عبد المطلب كذلك. أما أبو طالب الذي يشهدون له بالجنة يكذبون رسول الله كذب كفر الرسول يقول وهو مريض على سرير الموت والشياطين حوله أبو جهل وفلان فلان، يقول الرسول يا عمو اذكر كلمة قل كلمة أحاج لك بها عند الله، قل لا إله إلا الله أحاج بها يوم القيامة ربي، وقل قال لا إله إلا الله تدخل الجنة. يريد أن يقولها ينظر إليه الشياطين تعدل عن ملة عبد المطلب، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ آخر أنا قال هو على ملة عبد المطلب وأخذ روحه إلى جهنم. وأخبر عنه الرسول الكريم بأنه في ضحضاح من ماء إلى كعبيه يغلي منه دماغه. عرفتم لما رفعت صوتي؟ يوجد المغرون والمخدوعون والمقلدون كيف عم الرسول في الجنة. نعم قدم له خدمات عظيمة، كان كالأسد يحميه، وما أوذي الرسول إلا بعد وفاة أبي طالب، ولكن مات على الشرك والكفر. هؤلاء الأصناف الأربعة أخبرنا رسول الله بحالهم أنهم يمتحنون. يقول الله تعالى هم بواسطة ملك من الملائكة إن ربكم يقول لكم ادخلوا النار، ادخلوا النار وأبوابها مفتوحة، فمن كان مستعدا متهيئا لو جاءه الرسول لو بلغته الدعوة لو عقل وفهم يقول سمعا وطاعة ويمشي إلى جهنم سيخالف به إلى الجنة، ومن كان مستعدا للكفر وحرب الإيمان وحاملوه ودعاته يقول كيف ندخل النار ما نستطيع ما ندخل النار، فيلجأون إليها إلجاء ويدعون إليها دعاء. هذا هو الحكم. فنحن نرجو أن يكون عبد المطلب عبد الله أو عبد المطلب أو آمنة ممن هم مستعدون لدخول الإسلام وقبول التوحيد، ومن ثم يستجيبوا لأمر الله ويخالف بهم إلى دار السلام. ما عندنا إلا هذا الرجاء. هل فهمتموه أو ما هو واضح؟ والآن قال غزوة الأبواء، كانت هذه الغزوات المسمى بالأبواء أو والدان لقرب ما بين الأبواء والدان وما بينهما من مسافة فقط قد لا تزيد على 6 أميال 6 كيلومتر. قال وهي أول غزوة غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت في صفر بعد محرم المحرم هو السنة بداية السنة الأولى الثانية في صفر. وسبب هذه الغزوة أنه صلى الله عليه وسلم بلغه مرور عين لقريش بالأبواء، بلغ من طريق الأخبار الناس يمشون يذهبون ويجيئون تجار مسافرين كذا، بلغه أن عيرا لقريش سوف تمر بأبواء جائية من الشام تحمل البر والشعير والزبيب والأطعمة، إذ ما في براخة تحمل ولا سيارات الإبن. فبناء على أنهم أخرجوه من داره واضطروه وحاربوه، إذن والأطعمة عندهم نحن أحق بها أليس كذلك؟ ثم أصحاب أموال كلها في مكة، فمن الخير من الحكمة من المنطق من العدالة أن نعترض عيرهم وناخذها أو ناخذ بعضها ليطعم المؤمنون وهم محاصرون في المدينة. قال: وهي أول غزوة غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت في سفر، وسببها أنه صلى الله عليه وسلم بلغه مرور لقريش بالأبواء ووجود بني ضمرة ابن بكر ابن عبد مناف من كنانة في المنطقة، من كان يستعين بهم بعد الله. قال: فخرج لذلك بعد أن استخلف على المدينة سعد بن عبادة. الرسول حكيم هذا سياسي، كم كيلو متر يستخلف على المدينة واليا عاما، ها النظام. استخلف على المدينة من؟ سعد بن عبادة رضي الله عنه الأنصاري. قال: ولما وصل إلى ديار بني ضمرة وادعت هذه القبيلة بواسطة السيدين وصاحب الأمر فيهم، وادعته يعني سأل منته على أن لا تؤذيه ولا يؤذيها، مصالحة مصالحة مع قبيلة كافرة مشركين لصالحه. نعود للسياسة ولنا. بلغني الآن في المجلس أن سماحة المفتي الذي هو والله يعلم أعلم أهل الأرض اليوم وأخطأهم وأطهرهم وأذكرهم الشيخ عبد العزيز من باز، اللهم خذ من أيام وجد أياما، من الشيخ يدعو بهذا الدعاء لأن يخاف إذا مات تصاب المملكة بالظلمة. هذا الذي أعرفه، من يخلق إلا أن شاء الله. أفتى بجواز المصالحة مع اليهود وغضب من غضب، والحمد لله نحن قلنا هذا من 40 سنة. والله لو كان العرب رشدا حكما متأهلين للسيادة والكمال لكان من يوم أن قهرتهم في حرب الأولى أو ثانية وطالبت المصالحة وصالحونا. اسمع: يقول إذا صالحوا ينتشر الزنا، ينتشر الخمر، ينشرون الباطل. ها هم ينشرونه بدون مصالحة، لما ينشرون به نحن أبقار دائم؟ ألسنا المؤمنين ولا لا؟ كيف نقبل الهبوط؟ هم خائفين لو تم الصلح لانقلبت البلاد كلها إلى التروبيجور، هي منقلبة بدون مصالحة. هذا تعليل؟ هذا انت مؤمن والا كافر؟ والله لو تم صلح وكنا عازمين لكان الان فلسطين دولة اسلامية، لانهم معروفون. رب يقول: كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم،

ولا نفتح الباب إلا ناديا. وصلى الله وسلم على محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، انتهى بنا الباس عند هذه المقطوعة، وهي ثانية غزواته صلى الله عليه وسلم، وهي غزوة بواط. بواط ما كان قريب من ينبع. قال: وبعد عودته من غزوة ودان أو الأبواء، وهذا تقدم لنا في الأسبوع الماضي. والأبواء عرفتم عنها أنها قريبة من رابغة، وبيها آمنة أم النبي صلى الله عليه وسلم، إذ كانت قادمة من أخوال النبي صلى الله عليه وسلم فتوفيت في الطريق. وعرفنا أنه استأذن الله عز وجل في أن يسمح له بزيارتها فأذن له، وطلب منه أن يأذن له في الدعاء في الاستغفار لها فلم يأذن، فبكى صلى الله عليه وسلم. ويشهد لهذا قول الله عز وجل من سورة التوبة: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلمت هذا وأنه لا يجوز الاستغفار لمن مات على الشرك والكفر أبدا. قال: وبعد عودته صلى الله عليه وسلم من غزوة ودان أو الأبواء في ربيع الأول من هذه السنة الثانية من هجرته من مكة إلى المدينة، من هجرة مباركة، استخلف على المدينة النبوية السائب ابن عثمان ابن مظعون، وهذا ابن أخيه في الرضاعة. عثمان بن مظعون أخو النبي صلى الله عليه وسلم، وأول من مات من المهاجرين بالمدينة هذا ولده السائب. قال: أو سعد بن معاذ، اختلف في الرواية في أيهما استخلفه على المدينة وخرج غازيا. قال: وخرج في نفس شهر ربيع الأول في 200 راكب، 200 رهن راكب الفرود والإبل. قال: يريد عيرا لقريش عليها 100 رجل، من بينهم أمي بن خلف الطاهر الكبير، وتعداد أبعرتها يبلغ 2500 بعير تحمل البضايع، 2500 بعير. قال فصار صلى الله عليه وسلم ولواءه ورايته مع سعد بن ابي وقاص من سادات المهاجرين رضي الله عنه، وساروا حتى بلغ بواب من ناحيه جبل رضوى جهه رمز النخل. جبل رضوى موجود الان، وتغنى به الشعاع. قال فلبث بواب بقيه شهر ربيع الثاني، وعاد في اوائل جماد الاولى الى المدينه دار هجرته المباركه، ولم يلق كيدا، لا قتال ولا غيره، وذلك لعدم اصطدامه بعير قريش حيث فاتت مرت وفاتت. إذن ونهجت بتدبير الله عز وجل وإرادته، وما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. خرج في 100 رات بنية أن يأخذ هذه الغنائم مقابل ما أخذ الفروس من أموالهم وطاردتهم، فلهم حق في ذلك. لكن ما شاء الله القافلة مشت، قبل أن يصلوا إلى الطريق وجدوها مشت. إذن فما وما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. وحسب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه أنهم اجتهدوا بابلين الأسباب وليس عليهم إلا ذلك، حسبهم أنهم بذلوا جهدهم وطاقتهم ولأسباب لا بد منها، ولكن ما شاء الله أن يظفروا بهذه الغنيمة وليس عليهم إلا ذاك. أما بلوغ الأرض وقضاء الحاجة والحصول على المطلوب فهذا لله عز وجل، هذا رسول الله ومع 200 مهاجر وأنصاري، وأرادوا شيئا ولكن الله ما أراد، لكن الأسباب أدوها كاملة وإلا لا، ولم يشأ الله ذلك. قال أما بلوغ الأرض والحصول على المطلوب فهو لله عز وجل، وهو يعطي ويمنع لحكم عالية يجب التسليم له في ذلك والرضا بما قضى. ما تململوا ولا تضجوا ولا سخطوا ولا قالوا سوف آلوا، وهذا هو تفويض الأمر إلى الله، السبب فعلوا والنجاح على الله عز وجل، وكونه تعالى ما مكنهم لحكمة عالية، هذا تدبيره في خلقه. فلم يبقى علينا إلا أن نسلم لله في حكمه ورضاه بقضائه وتطمئن النفوس، لا حزن ولا غم ولا هم. هذه غزوة بواط، والآن غزوة العشيرة، وفيها خلاف في اللفظ، العشيرة العشيرة بالهاء بالهم بالياء. هذا في آخر جماد الأولى وبعد عودته في أول الشهر من غزوة بواط، بلغ ماذا بلغ؟ بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن أكثر من عيون قريش أي قوافل تجارية ذاهب إلى الشام، فعزم على السير إليها لعله يظفر ببعضها. بلغه من طريق الأخبار لا الإعلام، الناس يغدون ويروحون، فبلغه أن أكثر من عير لقروش في طريقها إلى الشام، فأراد أن يتقابل معه ويسلب هم أهله. قال فخرج صلى الله عليه وسلم بعد أن استخلف على المدينة أبا سلمة ابن عبد الأسد. من أبو سلمة؟ هذا شهيد أحد، هذا الذي تزوج رسوله وما أثر بعد استشهاده. هذه التي جلست سنة تبكي عاما كاملا وزوجها في المدينة وهي ما استطاعت أن تأتي المدينة، ومنع قومها سنة كاملة وهي تخرج إلى الأبطح تبكي حتى يأتي الليل. هذه أم سلمة وهي أمنا الآن، والله لأمنا. هذه أم سلمة وهي أمنا الآن، والله لأمنا. رضي الله عنه. استخلف عن مدينة أبا سلمة بن عبد الأسد وأعطى اللواء عمه حمزة ابن عبد المطلب رضي الله عنه. وتاه حتى نزل العشيرة من بطن ينبع، من بطن ينبع النخيل، ولم يلق من عيارات قريش ولا عيرا لفواتها كذلك. ما تألم ولا تأسف، هو مأمور بالجهاد، بلغ أن عيرا أو عيرات فاتته، ماذا يقول؟ يقول ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، والأجر كامل ثابت ما ينقص منه شيء. قال ولكنه صلى الله عليه وسلم وادع فيها بني مدلج وحلفاءهم من بني ضمرة. هذه فائدة جديدة. هاتان قبيلتان وادعهم على أن لا يتعرض له ولرجاله، ولا يتعرض لهم ولا رجالهم ولا لأموالهم ولا لغيرهم، أن يوادع مصالحة على أن لا تؤذوننا ولا نؤذيكم، وهم كافرون مشركون. لكن المصلحة أقتضت هذا، هذا تمهيد عظيم للدعوة الإسلامية. قبيلتان من أبطال العرب وادعهم فوضعوا السلاح في الأرض، وادع فيها بني مدلج وحلفائه بني ضمرة، فكان في ذلك خير للإسلام والمسلمين. قال فأقام بالمنطقة بقية جناد الأولى وليالي من جناد الآخرة وعاد إلى المدينة. أية مدينة؟ والله هذه. الله أكبر، نحن فيها؟ والله هذه المدينة. ولم يلق كيدا من أحد، والحمد لله رب العالمين. قال ورابعها رابع الغزوات في هذه السنة الثانية من الهجرة، غزوة بدر الأولى، في بدر الأولى وبدر الآخرة وبدر الكبرى في الوسط، وبدر الآن معروفة. وأصل بدر ما دين ما لرجل قال له بدر. قال إن سبب هذه الغزوة هو أن كوز بن جابر الزهري أغار على سرح المدينة الماشية فيها من إبل وغنم وبقر. هذا العفريت يقال له كوز، استمر الفرصاء ووجد أغنام المدينة وبلاء المدينة ترعى فاستولها لها في كارة المهاجرين والأنصار. هذا قول. قال إن سبب هذه الغزوة هو أن كوز بن جابر الزهري أغار على طرف المدينة، أي على ماشيتها من إبل وغنم وبقر، وذلك بعد عودة النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة العشيرة ببضعة أيام، عشرة فأقل. إذن فلما أغار كوز على طرف المدينة خرج الحبيب صلى الله عليه وسلم مع أصحابه في قنبه لاكتفاف الماشي منه وتخليص عميل به. فاستخلف الرسول فاستخلف النبي صلى الله عليه وسلم على المدينة زيد بن حارثة مولاه هذا الوالي من بعد الرسول استخلفه وجعله خليفة ينفذ أحكام الله سمعته زيد بن حارثة الكلب مولى رسول الله هذا أبو أسامة. قال فاستخلف صلى الله عليه وسلم عن المدينة زيد بن حارثة مولاه وأعطى اللواء الراية علي بن أبي طالب ينوع يوم هذا ويوم هذا بحسب الاستعدادات. يا ليتنا كنا معهم نصدق ولا ما أظن. خرجوا في غزوة تأتي ما معهم إلا قليل من التمر فأصبح يعطى رجل تمر واحدة في 24 ساعة يذوقها نوع من هذا كل يلتحق ببريطانيا ما يقبل الإسلام. قول الحمد لله العافية الحمد لله العافية لو نبتل عشر مبتل به فقط من الجوع فقط والخوف ممكن لا تفعل حالنا. قال وأعطى اللواء علي بن أبي طالب وسار في طلب كرز حتى بلغ واديا يقال له سفوان في ناحية بدر وادي الأودية يقال سفوان في ناحية بدر. قال وفاته كرز فلم يدرك أيضا أخذه هذا. فسميت هذه الغزوة بغزوة بدر الأولى إذ انتهى إلى قريب من بدر بدر الأولى إذ انتهى فيها مسير رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قرب بدر ووصفت بالأولى لأن بعدها بدرا الكبرى التي نصر الله فيها الرسول والمؤمنين على أبي سفيان والمشركين وهناك بدر الآخرة فلذا قيل في هذه بدر الأولى. غزوات بدر ثلاثة أولى وثانية وثالثة والآن وخامستها خامسة الغزوات في الشهر في السنة الأولى الثانية من الهجرة. قال سرية عبد الله بن جحش إلى نخلة بين مكة والطائف. من عبد الله بن جحش هذا؟ هذا صهر النبي صلى الله عليه وسلم هذا أخو زينب تعرفون عن قصتهما لتعرفوا أننا مؤمنون أو غير مؤمنين. القصة جاءت في سورة الأحزاب وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم بأمر من الله أن يخطب زينب القرشية يخطبها لمولاه زيد وكان صلى الله عليه وسلم في أعلى درجة من الحياة كان أشد حياء من البكر في حضرها. فلما خاطبها قبل نزول الحجاب وحاد وزواجها نزلت آيات الحجاب في السنة الثالثة لما خاطبها فهمت أنه يخطبها لنفسه أي فطارت بالفرح. ساعات وتحدث المؤمنات وقالت غارقة هو يخطب فأيديه لزيد قال نعم قالت لن يكون هذا شريفة تتزوج مولى من موالي العرب شرفنا قبل كل شيء. ووقف إلى جنب عياض البطل وقال نعم شرفنا. يتحدث الناس أن فلان تزوج مولاه ويأبى الله إلا أن يتم ما يريد، فأنزل قوله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم خيرا من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ما إن نزلت الآية وتناقلت الأفواه وسليت البيوت حتى طاحت زينب وأخوها على العربي افعل رسول الله ما تشاء. وتزوج زينب زيد بن حارثة. إذن وكانت الحياة غير مستقرة ولا هادئة. زيد نفسه ما طابت نفسه مولى يتزوج شريفة وهي أرفع منه درجة وأعلى، فتضايق من آلامها فكان يأتي الرسول قال يا رسول الله ما أطيق. الرسول يقول اصبر امسك عليك زوجك واتق الله، ورسول خايف أن يزوجه الله إياه. أنفس عليك زوجك واتق الله، ويقول الله للرسول وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله حق أن تخشاه، لأن الله أراد أن يهدم صورة من أصوار الجاهلية وهي أن الرجل إذا تبنى ولدا ونسب إليه يحرم عليه أن تتزوج أن يتزوج امرأته لأنه كول به. فأراد الله أن ينسخ هذه العادة وأن المتبنى لم يكون ولدا أبدا وزوجته تحل لمن تبناه ما هو بابنه. إذن وطلق عليه. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناك. من الذي زوج وياه؟ الله جل جلاله. والله لقد تم العقد في الملكوت الاعلى. وكانت تفاخر النساء وتقول ما منكن ما الا وتولى نكاحها ابوها او اخوها وتولى نكاح ربي من فوق سبع سماوات، وحق لها أن تفاخر. إذن يكفي هذا الشرف وإلا لا؟ نتيجة ماذا؟ لأنها طاحت بين يدي الله وسلمت أمرها لرسول الله، فأعطيت هذه المسخرة هذا كمان. زينب أم المؤمنين تولى الله تعالى عقد نكاحها. أما زيد المبتلى، زيد المبتلى، فأعطاه الله شرفا لم يظهر به غيره من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أن الله أنزل اسمه في كتابه فيقرأ العرب والعجم إلى يوم القيامة ولم ينزل اسم صحابي قط في القرآن الكريم إلا زيد. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناك لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضى منهم وطرا، وكان أمر الله مسؤولا. والرسول ابتلي كما ابتلي زيد وابتلي زينب وأخوها، فماذا أعطى الله لرسوله؟ حسبوا أن يقول له زوجناك. الله أكبر. عرفتم عن عبد الله هذا صاحب الغزو هذه هذا أخو زينب، هذا صهر حبيبي صلى الله عليه وسلم. قال في آخر جمادى الأولى وبعد، نعم نعم، وخامستها سرية عبد الله بن جعش إلى نخلة بين مكة والطائف. هنا فرق بين الغزوة والسرية. الغالب أن الغزوة شهدها الرسول بنفسه وحضرها، وأما السرية أحيانا يخرج وأحيانا لا. فالغالب في السرية ما يكون فيها الرسول صلى الله عليه وسلم. قال هذه السرية شاء الله تعالى أن تكون سببا قويا في غزوة بدر الكبرى، والله يقضي أو يربط أقدارا بأقدار. قال ومقدمة عجيبة لها، إذ كانت هذه السرية في رجب من هذه السنة الثانية كشهرنا هذا، وكانت غزوة بدر الكبرى في رمضان من هذه السنة رجب شعبان رمضان نفسها، فما بين سرية بن جحش وبدر الكبرى إلا شهر شعبان لا غير. قال فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا عبيدة عامر بن الجراح أن يتجهز للغزو، هذا أحد عشر المبشرين بالجنة، أن يتجهز للغزو فأطاع وتجهز. ما معنى تجهز؟ فأدى وقاية اللباس وحفنة الطعام والسهام والرماح، وهيأ أهله وأوصى عليهم أو طمأنهم. فأطاع وتجهز أي أعد عدة سفر وغزوة. فلما أراد المسير بكى صبابة إلى رسول الله شوقا وحزنا، أي تألم لفراقه ولم يطقه، فبكى حنينا وشوقا، ما استطاع ما استطاع يفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، فعجب هذا. هذا أحد العشرة المبشرين بالجنة، هذا أبو عبيدة عامر بن الجراح. قال فبكى صبابة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي تألم لفراقه ولم يطقه، فبكى حنينا وشوقا. فلما رأى منه ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الحبيب المحب تركه وقال خليك معنا، ما استطعت الفراق. قال تركه وبعث غيره وهو عبد الله بن جعش أخو زينب رضي الله عنهما، وبعث معه ثمانية رجال من المهاجرين، سرية ثمانية رجال من المهاجرين وليس بينهم أنصاري. قال وكتب له كتابا عهد له فيه بأمور في الكتاب، وأمره ألا يقرأه حتى يسير يومين وبعد ذلك يقرأ الكتاب. وماذا فيه؟ حتى لا يضطرب رجال هذه السرية، ممكن يرجعون من لو مشوا يوم واحد ونصف يوم نرجع، لكن يومين وقرأ الكتاب. قال وكتب له كتابا عهد له فيه بأمور، وأمره ألا يقرأه حتى يسير يومين ثم يمضي فيه ويمضي لما أمره به، ولا يكره أحدا من أصحابه على أن يمشي معه. علمهم وامضي أنت، ومن أراد أن يرجع لا تكره، اتفضل يا أولي ما عندنا إكراه. قال ولما سار اليومين فتح الكتاب ونظر فيه، فإذا فيه الأمر بالنزول بنخلة وهي مكان بين مكة والطائف، موجود إلى الآن معروف، مكان بين مكة والطائف قالوا نخلة، يرصد فيه قريشا ويعلم أخبارها وتحركاتها وتدابيرها العسكرية الحربية. الرسول تخرج من أية كلية حربية، كيف يعرف هذه التدابير؟ إنه أستاذ الحكمة ومعلمها. من أراد أن يترقى في باب الحروب وقيادتها فليقرأ سيرة محمد بإيمان وصدق، والله لن يساويه أحد أو يساميه. قال: ولما سار اليومين فتح الكتاب ونظر فيه فإذا فيه الأمر بالنزول بنخلة وهو مكان بين مكة والطائف، يرصد يراقب فيه قريشا ويعلم أخبارها وتحركاتها وتدابيرها العسكرية الحربية. فأعلم عبد الله أصحابه فساروا معه بسم الله، ما تأخر أحد. قال: وكان سعد بن أبي وقاص وعتبة بن غزوان قد أضلا بعيرا لهما، فقدا بعيرا من أبعيرتهما التي يركبون عليها، إذن كان يتعاقبانه يوم أو ساعة يركب فلان وساعة فلان، ما عندهم بعيران واحد يتناوبان عليه. قال: فتخلفا يطلبانه، جلس في المنطقة يطلبان بعيرهما والسرية مشت برجالها. قال: فسار عبد الله مع بقية أصحابه حتى نزلوا بنخلة هذا المكان، فمرت عير لقريش تحمل زبيبا وغيره، الزبيب من الطائف العنب الجاف، هذا العنب يستعملونه في الماء لسوي حلو، ويستعمل مع الرز ومع الكسكسون المغربي صالح لهذه كلها. إذن تحمل زبيبا. قال: فمرت عيوة لقريش تحمل زبيبا وغير الزبيب، وفيها عمرو بن الحضرمي وعثمان بن عبد الله بن المغيرة وأخوه نوفل والحكم بن كيسان، فأشرف لهم عكاشة بن محصن، هذا من رجالات السرية أراد أن يخدعهم، والحرب خدعة، من وضع هذه القاعدة؟ رجال الحرب في بريطانيا، هذه وضع أبو القاسم صلى الله عليه وسلم، الحرب خدعة، أدمج الحرب كله في الخدعة، خدعة كهذه تنتصر بها سنين، الحرب خدعة. ماذا فعل عكاشة بن محصن؟ قال: وقد حلق رأسه، حلق راسه صار اطلع ليوهمهم انه جاء معتمر، ما جاء الغزو او لتعرف على احوال القريش، جاء للعمره واعتمر راسه مكشوف ما فيه شعر، عرفتم الخدعه ولا لا؟ قال: وقد حلق راسه، فلما راوه حالقا راسه امنوا بعد ان خافوهم، أول ما أخافوا هذه القافلة برجال الأربعة، ولكن لما شاهدوا رأس محلوق قالوا هؤلاء كانوا في العمرة معتمرين. قال: إذ قالوا لا بأس هؤلاء عمار أي معتمرون، وتشاور أفراد السرية الإسلامية، وكان اليوم هو آخر يوم من رجب كغد إن شاء الله، تباسم آخر يوم من رجب. لئن قالوا لئن تركناهم هذه الليلة دخلوا الحرم. الحرم كم كيلو باقي فقط قريب، وامتنعوا منا. ولئن قاتلناهم الليلة قاتلناهم في الشهر الحرام. فتردد القوم ما نصنع، إن تركناهم دخلوا الحرم ولا يحلنا قتالهم في حرم الله. قاتلناهم الآن، نخشى أن يكون هذا أول أن هذا يوم رجب، ورجب من أشهر الحرم بل من أعظمها. هذا نصنع. الآن نحتاج إلى فتي التقيه. قال ثم تشجعوا على قتل من يقدرون عليه منهم، لأن جزاءهم، لأن جرائم المشركين أعظم من القتل في الشارع الحرام. جرائم المشركين أعظم من كونك قاتلت في الشارع الحرام. فرمى واقد بن عبد الله التميمي عمرو بن الحضرمي بسهم فقتله. هلك الحضرمي هذا. واستأثر عثمان بن عبد الله والحكم بن كيتان وهرب نوفل، فطلبوه فأعجزهم من الجري، وأقبلوا بالقافلة والأسيرين إلى المدينة تحمل الزبيب وغيره. جاءوا إلى المدينة كم يوم؟ على الأقل 10 أيام أكثر. قال وأقبلوا بالقافلة والأسيرين عائدين إلى المدينة حتى قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكر بعض آل عبد الله بن جحش أن عبد الله قال لأصحابه إن لرسول الله صلى الله عليه وسلم الخمس. هذا بإلهام من الله قبل أن ينزل تقسيم الغنائم. قال عبد الله بن جحش يا إخواننا اعرفوا أن للرسول الخمس في هذه الغنيمة بإلهام من الله، ما أنزلها القرآن بعده حتى انتهت بدر ونزلت واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه حتى رمضان. فقال لهم إن لرسول الله صلى الله عليه وسلم الخمس، فعزل له خمس العير، وذلك قبل أن ينزل فرض الخمس، وإنما كان بإلهام من الله تعالى لعبد الله بن جحش فهو رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بعد، ما زال ما هو بسهره. إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليهم قتالهم في الشهر الحرام، قال ما حقكم تقاتلون في الشهر الحرام في رجب. فوقف العير والأسيرين، اتركوا هذا حتى يحكم الله عز وجل، إلا حق لنا في هذا. قال وأبى أن يأخذ شيئا من ذلك، فلما فعل هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم سقط في أيدي السرية وظنوا أنهم قد هلكوا، وعنفهم المسلمون على صنيع ماذا، كيف تقاتلون في الشهر الحرام. قال وأذاعت قريش الخبر مشنعة أكبر تشميع كإذاعة لندن أو أكثر، ها محمد يقاتل في الشهر الحرام ويقتل الناس، شنعوا. قال وأذاعت قريش الخبر مشنعة أكبر تشميع أن محمد وأصحابه استحلوا الشهر الحرام وسفكوا به الدماء وأخذوا الأموال وأسروا الرجال، واعتذر من اعتذر لهم بمكة من المؤمنين. قال وقالوا في اعتذارهم إنما أصابوا من أصابوا في أول ليلة من شعبان وليس في رجب الحرام، كما أشيع إذ آخر يوم من رجب جائز أن يكون أول يوم من شعبان، فأهدأوه. هذا القتال ما كان في رجب، كان في أول ليلة من ليالي شعبان. قال: وكثرت التساؤلات، فأنزل الله تعالى على رسوله عذر أصحاب السرية، فمنددا بصنيع المشركين، فقال تعالى من سورة البقرة: وتأملوا يسألونك عن الشهر الحرام قل قتال فيه، يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، يعني عن القتال فيه، قل قتال فيه كبير حق، ولكن وصد عن سبيل الله وكفر به وصد عن المسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل. ترتكبون 1000 جريمة وجريمة واحدة تشنعون، سبحان الله العظيم. يسألونك كثرة التساؤلات، يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير إثم وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهلي منه أكبر عند الله، والشرك والفتنة أكبر من القتل. فهذا دافع الله عن أوليائه. قال: فقررت الآية الكريمة أن القتال في الشهر الحرام أمر عظيم، ولكن أعظم منه صد الناس عن الإسلام حتى لا يؤمنوا ويوحدوا فيكملوا ويسعدوا، وأعظم من القتال في الشهر الحرام أيضا الكفر بالله وبرسوله ولقائه، كما أن الصد عن المسجد الحرام بمنع المؤمنين من دخوله والتعبد فيه كإخراج أهل المقيمين فيه بتعذيبهم والتنكيل حتى يضطروا للهجرة منه أكبر من القتال في الشهر الحرام. وأخيرا، فإن فتنة المؤمنين عن دينهم باضطهادهم وتعذيب أشد ظلما وأقبح جرما من القتال في الشهر الحرام. قال: وعندما نزل عذر أصحاب السرية في هذه الآية الكريمة سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلين: هل لنا من أجر في قتالنا هذا؟ فأنزل الله تعالى قوله: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. غني وزغرد يا عبد الله بن جحش، الله أكبر. قال: وانتهت تلك الضجة المفتعلة، وبعثت قريش تطلبوا فداء أسيريها، أعطونا المال مقابل أسيرين، وأرجأهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يرجع سعد بن أبي وقاص وزميله عتبة بن ذروان، إذ تأخرا من السرية وإلا في طلب بعيرهما. قال: انتظروا حتى يأتي البطلان. ولما وصل سعد وعتبة أفدى رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان بن عبد الله فلحق بمكة، أما الحسن بن كيسان فقد أسلم وحسن إسلامه. هكذا الأسيران، أحدهما أخذ فدية والثاني أسلم وحسن إسلامه، فلم يرده رسول الله صلى الله عليه وسلم على المشركين، واستشهد الحكم هذا الذي أسلم يوم بئر معونة فرضي الله عنه وأرضاه. خلينا نشوف هذه الأبيات. قال: وقد سجل هذه السرية الصديق رضي الله عنه في 6 أبيات من الشعر، فقال: اسمع أبو بكر الصديق دون القضية كاملة. تدعون قتلا في الحرام عظيمة وأعظم منه لو يرى الرشد راكد صدودكم عما يقول محمد وكفر به والله رأي وشاهد، وإخراجكم من مسجد الله أهله ليلا يرى لله في البيت ساجد، فإن وإن عيرتمون بقتله وأرجف بالإسلام داق وحاسد، سقينا من ابن الحرمي ما حنى بنخلة لما أوقد الحرب واقد، دما وابن عبد الله عثمان بيننا ينادر غل من القلب من القد عائد. النتائج في درس آخر إن شاء الله. معاشر المستمعين، عرفتم أن الله استجاب لكم البارحة ولا لا؟ ماذا تقدمون من الشكر أو غير مهم؟ إذن فأنا داع وأنتم أمنوا. اللهم لك الحمد يا رب السماوات والأرض ورب العالمين، اللهم لك الحمد على ما أوليت وأعطيت وأنعمت وتفضلت. اللهم لقد رفع إليك عبيدك المؤمنون أكفهم فما خيبتها يا ربي، فاستجبت لهم وسقيت ديارهم. اللهم زدنا يا ربنا، اللهم زدنا يا ربنا ولا تنقصنا يا مولانا، وأعطنا ولا تحرمنا. اللهم إنا نحمدك ونشكرك على ما أوليت ونعمت. اللهم لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم كما سقيتنا اسق ديار إخواننا المحتاج إلى الماء يا رب العالمين. اللهم إن بيننا مرضى وفي بيوتنا مرضى وفي مشافينا مرضى يسألونك الشفاء، فاشفهم يا رب العالمين. اللهم اشفهم يا رب العالمين. اللهم عجل بشفاهم يا مولى المؤمنين ومتولي الصالحين. اللهم إن فتنا دائرة في بلاد الإسلام والمسلمين، فأطفئ نارها وأخمد نارها، واجمع أهل على عبادتك وتقواك. اللهم اجمعهم على عبادتك وتقواك. اللهم أطفئ نيران تلك الفتن فإنها لا خير فيها لإخواننا المؤمنين. اللهم أطفئها وعوض بالصلح والمصالحة والسير في الصراط المستقيم، إنك ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، الدرس الماضي ما استطعنا أن نكمل العبارات والنتائج والعبارات التي تمت في تلك الأحداث، وها هي ذي بين أيديكم فاسمعوا. قال إن لهذه المقطوعة من السيرة لعطها نتائج وعبها نوجدها فيما يلي. أولا، بيان ما وقرع به الحبيب صلى الله عليه وسلم من أعداء الجهاد والدعوة، إذ ما فرغ من غزوة حتى تهيأ لأخرى وأعد لها، فجزاه الله عن الإسلام وأمته خير ما جزى به نبيا عن أمته. قولوا آمين. ثانيا، بيان الكمال المحمدي في حسن التدبير وكمال التصرف وعظيم الرشد في كل أعماله. إيه الله. ثالثا بيان أول غنيمة كانت في الإسلام وخمست بإلهام من الله تعالى حتى فرض الله تعالى بعد ذلك تخميس الغنائم. من الدارسين والمستمعين يذكر من هذه الغنيمة؟ المسيح. هذه غنيمة عبد الله بن جحش، هذا أخو زينب، هذا صهر حبيبي صلى الله عليه وسلم. لما بعثه رسول الله مع جماعة من أصحابه وكتب له كتاب وقال لا تقرأه حتى تصل إلى كذا، وكانت النتيجة طيبة. قتل بن حرامي وأسر اثنين وجاءوا بالغنيمة. فالطريق قال لهم عبد الله لرجاله نعطي الخمسة للرسول صلى الله عليه وسلم قبل أن يشرع الله تخميص الغنائم. وبعدها قال تعالى واعلموا أن ما غنمتم من شيء فإن لله خمسة. الآية. رابعا بيان أول فداء في الإسلام. أول فداء ثم في الإسلام هو جاء الصحابة الغزاة بأسير أحدهم أسلم إلينا وحسن إسلامه واستشهد بالإسلام، والثاني فداه رسول الله بمال فعيش بعد مال واسترد به أسيرا. أول فداء في الإسلام. خامسا بيان مدى ما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من حبهم لنبيهم حتى إن أبا عبيدة لم يستطع أن يفترق أن يفارق الحبيب صلى الله عليه وسلم، فرحمه لذلك وأقام معه. عرفت من عبيد عامر بن جراح لما هيأ رسول السرية بكى بكى صبابة وشوقا رعنينا ما استطاع وفاق يا سلطان قال ابقى معنا. بيان مدى حب أصحاب رسول الله النبيين. ثالثا وأخيرا بيان أن سرية عبد الله بن جحش كانت مقدمة لغزوة بدر الكبرى، وهذه الغزوة السادسة هي غزوة بدر الكبرى، فهيا نعيش أحداثها وهي طويلة. قال لهذه الغزوة الفاصلة في تاريخ الدعوة الإسلامية حقا فاصلة، والمعنم لها في القرآن الكريم بأي عنوان؟ بيوم الفرقان. عنوانها في القرآن الكريم ويوم الفرقان. قال لها خطوات قبل الاتقاء في لها خطوات قبل الالتقاء فيه، وله أحداث جسام عنده وبعده، وهذه الخطوات التي تمت من الجانبين الإيمان والكفر أو التوحيد والشرك. مرة ثانية يقول لهذه الغزوة الفاصلة في تاريخ الدعوة الإسلامية والمعنون لها في القرآن بيوم الفرقان لها خطوات قبل الالتقاء في هذه المعركة، ولها أحداث جسام عنده وبعده، وهذه الخطوات التي تمت بين الجانبين جانب الإيمان وجانب الكفر أو جانب التوحيد وجانب الشرك. أولا فاصلة تجارية كبرى لقريش، خرجت من الشام يقودها أبو سفيان رئيس مكة وحاكمها ورجاله معه في طريقها إلى مكة. وقد تقدم أن القافلة أحيانا فيها 1000 بعير تحمل السلع والبضايع. ثانيا يصل خبر القافلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأن الناس يسافرون ذاهبين وآئلين. وصل الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن قافلة أبي سفيان خرجت من الشام وفي يوم كذا قد تمر بالحجاز. قال يصل خبر القافلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فينتدب بعض أصحابه لاعتراضها وتلقيها في طريقها إذا مرت بالحجاز لعل الله ينفلهم إياها أن يرزقهم ما تحمله من بضائع والسلاح نافعة وعظيمة وهم أحوج ما يكونون إلى ذلك. لما؟ لأن أموالهم تركوها بمكة وصاروا هاربين بأنفسهم مهاجرين.